بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فبتوفيق من الله جل وعلا نواصل التعليق على منظومة البيقوني في مصطلح الحديث. مر معنا قول الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وتعرضنا في الحصة الفارطة لبيان النوع السادس من أنواع علوم الحديث، وهو المسند، وذكرنا ما يتعلق به من الأحكام، وذكرنا ماهيته وحده. وبعدها يقول الناظم رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا هو النوع السابع من أنواع علوم الحديث، وهو الذي نتناوله بالدرس في هذه الليلة إن شاء الله من خلال منظومة البيقوني. يقال له المتصل والموصول والمتصل، وهذه عبارات يستعملها من صنف في مصطلح الحديث قديما وحديثا، وذكر هذه العبارات والإطلاقات الحافظ بن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح، وعزاها للإمام الشافعي رحم الله الجميع. والمتصل والموصول أيضا اسم فاعل من الاتصال، وهو ضد الانتقال، كما وهذا تفسير الشيء بضده، والضد يظهر حسن، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالمتصل ضد المنقطع، كما أن الاتصال ضد الانقطاع. هذا من جهة اللغة. معذرة إخواني على الصوت، وأرجو أن يكون مسموعا. من جهة الاصطلاح، فالذي اختاره الناظم رحمه الله أن المتصل هو ما اتصل إسناده بسماع كل راو عمن فوقه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا الأسبوع الفارط على معنى الاصطفاء، وما معنى كون النبوة اصطفاء، فلا نعيده. فالذي اختاره الناظم رحمه الله من تعريف المتصل أنه ما اتصل إسناده بسماع كل راو عمن فوقه حتى المصطفى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف لو تلاحظه بارك الله فيك أصره الناظم على المرفوع، فعنده المتصل من صفات الرفع، وهذا ذكره ابن عبد البر كذلك. أما ابن الصلاح فقال المتصل هو ما اتصل إسناده بسماع كل راو من رواته عمن فوقه اتصال الإسناد بسماع كل راو عمن فوقه مرفوعا كان أو موقوفا، هكذا قال ابن الصلاح، مرفوعا كان أو موقوفا. فوسع ابن الصلاح الدائرة أكثر من ابن عبد البر وأكثر مما اختاره الناظم، ولعل الناظم اضطره إلى هذا التضييق النظم كما يقال الضرورة الشعرية. وأما ابن الصلاح فجعل المتصل من صفات المرفوع ومن صفات الموقوف، فقصر ابن الصلاح المتصل بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي. وأما النووي في كتابه التقريب وهو تلخيص لعلوم الحديث لابن الصلاح وهو الكتاب الذي شرحه السيوطي بكتابه المشهور تدريب الراوي بتقريب النواوي، فالنووي رحمه الله في كتابه التقريب عرف المتصل بأنه ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان، موقوفا على من كان. فقوله على من كان يشمل أقوال التابعين فمن بعدهم، لأنه مر معنا في المقطوع لما تكلمنا على المقطوع أنه يجوز إطلاق اسم الموقوف على كلام التابعي فمن بعده مقيدا، تقول موقوف على سعيد بن مسيب، موقوف على مالك. فالنووي جعل المتصل أوسع، أو جعل المتصل أوسع دائرة من ابن الصلاح وابن عبد البر، فيشمل المتصل عند على تعريف النووي يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. الصوت واضح بارك الله فيكم. من نعم، ذكر الشراح مثال والأمثلة لا تخفاكم من المتصل، مثال المتصل المرفوع ما مثلا أن تقول روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة الذي تفوته الصلاة أو قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا ذكره مالك في الموطأ. هذا مثال للمتصل المرفوع. مثال للمتصف للمتصل الموقوف. كذلك ما ذكره مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. من أسلف سلفا يعني من أقرض قرضا لا يجوز له أن يشترط مع القرض أي شرط، لأن أي شرط يشترطه المقرض على المقترض لأجل قرضه فهو ربا، إلا شرطا واحدا وهو أن يشترط قضاءه، يقول له أقرضك 1000 دينار بشرط أن تسددني إياه شهر كذا أو يوم كذا، هذا هو الشرط الوحيد. أما لو اشترط له أقرضه مالا وقال له لا بارك الله فيك سأنهي إن شاء الله، فقط أعتذر تحملوني بارك الله فيكم وأعتذر فقوله من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه بمعنى أن كل شرط يشترطه المقرض على المقترض إلا شرط تسديد الدين فهو ربا. فهذه أمثلة للمتصل المرفوع والمتصل الموقوف. وأما أقوال التابعين اللي هي المقطوعات أو المقاطيع فإنها وإن وأرجو الانتباه إلى هذه الملاحظة بارك الله فيكم، أقوال التابعين وإن اتصلت الأسانيد إليهم إلا أن العمل الجاري عند أهل الحديث أنهم لا يسمونها متصلة هكذا مطلقا، لا يسمونها متصلة في حال الإطلاق لما فيه، قالوا لما فيه من التنافر اللفظي. لما فيه من التنافر اللفظي، ما هو التنافر؟ التنافر اللفظي أن تقول متصل مقطوع أو مقطوع متصل، لأن مر معنا أن الاتصال والانقطاع أو القطع ضدان، فلهذا التنافر اللفظي لم تجري عادتهم بإطلاق ما اتصل إسناده إلى التابع متصلا. وأما مع التقييد، أما مع التقييد بالوقف على فلان فهذا جائز وواقع في كلامهم، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب من التابعين، بل هو سيد التابعين في العلم والفقه، يقول هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك وهو من أتباع التابعين ونحو ذلك. والنكتة في ذلك أن هذه الأشياء المنسوبة إلى أمثال سعيد بن المسيب أو الزهري أو مالك تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل على المقاطيع كوصف الشيء الواحد بمتضادين، وصف الشيء الواحد متضادين، تقول متصل مقطوع. ولكن الجهة منفكة، لأنه مر معنا أن الاتصال هنا صفة للإسناد والمقطوع صفة للمتن، ولكن هذا الذي جرى عليه العمل، فالمرفوع يسمونه متصل والموقوف يسمونه متصل، وأما أقوال التابعين فيقيدونها، أقول اتصل إسناده إلى فلان التابعي أو إلى فلان من أتباع التابعين هكذا بالقيد لا بالإطلاق. من المباحث التي تتعلق بهذا الباب ما نذكر به أن المتصل متعلق بمباحث الإسناد وليس له تعلق بالمتن، على معنى أن الاتصال من خصائص الإسناد كما تقدم. وتقدم لنا أيضا أن الاتصال أي اتصال السند شرط من شروط صحة الحديث أو حسنه، هذا لا يخفاكم إن شاء الله، وأنه لا يتم الحكم بصحة الحديث أو بحسن الحديث إلا بعد أن يكون رجال الإسناد كلهم كل واحد من الرواة الذين في سلسلة الإسناد أخذ كل واحد عن شيخه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. فإذا لم يتحقق هذا كان الإسناد منقطعا وليس بمتصل، كان الإسناد منقطعا وليس بمتصل. وإنما عرف الناظم كما مر معنا وغيره المتصل بأنه ما اتصل إسناده بسماع كل راو عمن فوقه، إنما هو تعبير بالسماع عن جميع صور التحمل، هكذا في التعريف مر معنا أنهم قالوا ما اتصل إسناده بسماع راو، وكما قال هو في النظم وما بسمع كل راو يتصل. لماذا عبروا بالسماع؟ هل هذا يعني أن طرق التحمل الأخرى لا يصح بها الاتصال؟ قالوا لا، إنما هذا تعبير بالسماع، كأنه تعبير بالسماع، السماع ينوب عن جميع طرق التحمل الأخرى، لأن السماع هو أقوى شيء، ولأن أغلب ما يكون متصلا بالحديث يكون طريق تحمله هو السماع. وهو أشهر طرق التحمل، ولا خلاف في أن الاتصال يتم بالسماع، وإلا فإن طرق تحمل الحديث ثمانية، وهذه احفظوها وعوها، طرق تحمل الحديث بارك الله فيكم ثمانية، أي الكيفيات التي يتلقى الرواة بها الأحاديث عن شيوخهم ثمانية، بتتبع أهل العلم لصنيع الرواة والمحدثين في زمن الرواية، وهذه الطرق متفاوتة. هذه الطرق متفاوتة، فبعضها أقوى من بعض وبعضها أعلى من بعض، وهذه الطرق بعضها مجمع على صحته وعلى قبول الرواية به وعلى إفادته الاتصال، وبعضها مختلف فيه. الطرق الثمانية هي: الأولى سماع التلميذ لفظ الشيخ، وهذا السماع سواء كان إملاء أو مجرد تحديث من غير إملاء، لأنه كما لا يخفاكم الرواة أهل العرب الأوائل وحفاظ الحديث الأوائل كانت أذهانهم سيالة وعقولهم وقادة، يسمع يحفظون الحديث من السماع من المرة الواحدة. فالتلميذ إذا سمع لفظ الشيخ إملاء أو مجرد تحديث من غير إملاء، هذا يسمى السماع. وسواء الشيخ كان يملي من حفظه أو من كتاب له بين يديه، فهذا هو أول طريق من طرق تحمل الحديث، ويسمى السماع، وهو كما سيأتي معنا أرفع أقسام التحمل عند جماهير أهل الحديث. والذي يتحمل الحديث بطريق السماع يقول في روايته عن شيخه حدثنا فلان، أو يقول أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت فلانا. هذه الطريقة الأولى من طرق تحمل الحديث. الطريقة الثانية العرض. الأولى أن الشيخ يتحدث والتلميذ يسمع شيخه، الثانية العكس، وتسمى العرض. من أقسام التحمل يسمى العرض، وهي قراءة التلميذ على الشيخ مروياته ومسموعاته، وهذه يسميها أكثر المحدثين عرضا. لماذا سميت عرضا؟ قالوا حيث إن القارئ يعرض على الشيخ حديثه ويقرأه على يقرأ عليه حديثه عرضا، كما يعرض القرآن، كما يعرض القرآن على المقرئ. هذا العرض. وسواء قرأ التلميذ أم قرأ غيره وهو يسمع، وسواء قرأ من كتاب أو قرأ من حفظه، إذا قرأ حديث شيخه على شيخه سواء من حفظه أو من كتاب كتب فيه أحاديث شيخه، فهذا يسمى العرض. وعند التحديث يقول أخبرني فلان قراءة عليه، إذا كان هو القارئ. أما إذا كان غير التلميذ هو القارئ، فيقول أخبرني فلان قراءة عليه وأنا أسمع. وهذه الطريقة استعملها قتيبة بن سعيد، واستعملها كذلك أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. قتيبة يقول أخبرني مالك قراءة عليه، ثم يسوق الإسناد. والنسائي يقول أخبرني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه الحارث بن مسكين صارت بينه وبين النسائي نوع جفوة، فكان لا يأذن له في الحضور لمجلسه، فكان يجلس يستمع للحارث بن مسكين المصري من وراء ستار، فكان التلميذ يقرأ على النسائي، يقرأ على الحارث بن مسكين، والنسائي في آخر المجلس أو وراء المجلس يستمع. لذلك حدث عن الحارث بن مسكين بهذه الطريقة في أحاديث كثيرة، يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والمقصود أن هذا الأمر يسمى العرض، هو قسم من أقسام التحمل. واختلفوا هل الأفضل السماع من لفظ الشيخ، أو عرض الحديث من لفظ التلميذ، عرض حديث الشيخ من لفظ التلميذ مع إقرار الشيخ بعد ذلك، اختلفوا. فمالك رحمه الله وأصحابه وعلماء المدينة قالوا هم سواء، العرض والسماع سواء. ومالك رحمه الله من طريقته في إسماع الموطأ أن التلميذ يقرأ وهو يسمع، ثم يصوب التلميذ إن أخطأ، وإلا يقره على ما قرأ من الصواب. فمذهب علماء الحجاز، وكذلك اختاره البخاري ومالك وأصحابه، أن السماع من لفظ الشيخ والعرض على الشيخ والقراءة على الشيخ سواء. وذهب الجمهور، جمهور أهل المشرق وجمهور المحدثين، إلى أن السماع أقوى، لأن السماع حيث أن الشيخ هو الذي يحدث بأحاديثه فيكون متيقظا لما يحدث به، بخلاف العرض. العرض التلميذ يقرأ والشيخ ساكت، فربما يغفل أو يغفو يأتيه النعاس والسنة فيغلط التلميذ ولا يقر الشيخ. فهذا الوجه الذي جعل جمهور المحدثين يقولون السماع مقدم على العرض. وخالف أبو حنيفة وجماعة فعكسوا فقالوا العرض على الشيخ أقوى من السماع، وهذا قول أضعف الأقوال. لذلك الجمهور على أن السماع أفضل من العرض. وهنا أنقل لكم كلام العراقي بنصه، يقول: فأرفع الأقسام وأعلاها عند الأكثرين السماع من لفظ الشيخ. الطريقة الثالثة من طرق التحمل الإجازة، هذه معروفة وهذه مستمرة إلى الآن، وهي في اللغة مأخوذة من الجواز. وقالوا جواز الماء الذي تسقاه الماشية، وهو مجاوزة الماء من حد إلى حد، ما تسقاه الماشية والحرث، ويقال استجزت فلانا فأجازني أو فأجاز لي. قال: وكذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، لأن العلم سقاء وغذاء للروح وللقلب إذا صاحبه العمل، وهي الفائدة منه. وهذا من حيث اللغة. في عرف المحدثين الإجازة في اصطلاح المحدثين هي الإذن بالرواية من غير أن يسمع ذلك الذي أذن له فيه من المروي، من غير أن يسمعه من الشيخ أو يقرأه عليه. هذه الإجازة أن يعطيه مثلا مجموعة أوراق أو كتب فيها أحاديثه، فهذا الشيخ يعطي هذا الكتاب أو هذه الأوراق إلى التلميذ ويقول له: أجزتك أن تروي هذه الأحاديث عني. وذكروا أنه لا يشترط القبول في الإجازة، ليست عقد هي كالبيع أو النكاح حتى يتم بإجابة وقبول، وإنما هذا تحميل للعلم جاء في الأثر، وبعضهم يصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله إلى آخر الحديث. لذلك قال: لا يشترط القبول في الإجازة، فيحصل التحمل بمجرد إجازة الشيخ للتلميذ. وهي أنواع تسعة: إجازة من معين لمعين، يقول له: هذا صحيح البخاري أرويه عن شيخي فلان، عن شيخه أجيزك أنت يا عبد الله أو يا أمة الله أن تروي هذا الكتاب المعين عني. هذا يسمونها إجازة معين، إجازة معين لمعين. وهناك إجازة معين، إجازة بمعين على غير معين. مثلا يقول الشيخ لتلميذه: أجيزك أن تروي عني كل مسموعاتي، لم يعين له مسموعا إنما قال كل مسموعاتي أو جميع مروياتي. وهي أنواع تسعة كما قلنا، لا يسمح مثل هذا المقام ولا تسمح لي الحال بتناولها واحدة واحدة وأبسط الكلام فيها. ومن أراد التوسع فعليه بالكتب المطولة. الطريقة الرابعة المناولة. ذكروا قالوا حتى أن البخاري رحمه الله عقد في كتاب العلم من صحيحه باب في المناولة، ذكر حديث عن الصحابي نسيته الآن صراحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير سرية كتابا، وقال له لا تقرأه حتى تبلغ، يعني حتى تبلغ مكان كذا وكذا، وسمى له مكانا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واحتج به البخاري على صحة المناولة وأنها طريق من طرق التحمل. فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابا قال له هذا الكتاب فيه حديثي الذي أرويه عن شيوخي بإسنادي، جاز له أن يروي عنه ما فيه. وقالوا المناولة على ضربين، مناولة مقرونة بالإجازة، أن يعطيه الكتاب ويقول له أناولك هذا الكتاب الذي فيه مروياتي وأجيز وأجزتك أو أجيز لك أن ترويه عني. فهذه المناولة كالسماع في القوة، هذه المناولة كالسماع في القوة. وبعضهم قال لا، السماع دائما يبقى أقوى، لأن الكتاب ممكن أن يشتمل على أخطاء، لو سمعها الشيخ من تلميذه قراءة عليه، أو قرأ الشيخ هو تلك الأحاديث المكتوبة لصححها. فلهذا الاحتمال يبقى السماع هو أقوى طرق الحديث، ولكن يذكرون هذا لبيان أن المناولة، مناولة المرويات من الشيخ للتلميذ مع الإجازة، لها قوة في اعتبار اتصال السند. الضرب الثاني في باب المناولة، المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله كتابه الذي فيه مسموعاته وفيه مروياته، يناوله مجرد مناولة فقط، يقتصر على أن يعطيه الكتاب في يده ويقول له هذا الكتاب فيه سماعي أو فيه مروياتي، ولا يضيف مع ذلك أن يقول له أجزتك أن ترويه عني. فهذا محل خلاف بين أهل العلم في جواز الرواية بهذه الطريق أو من عدمها. وإذا حدث بطريق المناولة، بعض العلماء قال يجوز أن يقول حدثنا هكذا، وبعضهم قال لا، بل من الورع والأمانة العلمية أن يقيدها ببيان حال التحديث، فيقول مثلا حدثنا فلان إجازة له مني أو منا، أو حدثنا فلان مناولة إجازة مع إجازة منه لي بالتحديث عنه، هكذا يبين ويقيد. هذه الطريقة الرابعة. الطريقة الخامسة قالوا المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ مسموعه لتلميذه الحاضر عنده أو لغائب عنه بخطه أو أمره، إما أن يكتب هو مباشرة بخطه أو أن يأمر غيره ويملي عليه أحاديث ويقول له أرسل هذه الأحاديث إلى فلان يحدث بها عني. فإذا عرف الخط وأنه خط فلان فهذه تسمى مكاتبة، وهي على ضربين، مكاتبة مقرونة بالإجازة فهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالإجازة. الثانية المكاتبة المجردة عن الإجازة، مجرد يرسل له بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بإسناده، فهذه منع الرواية بها قوم، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن الانقطاع، كنت بصدد بيان الإجازة أو المناولة والمكاتبة إذا كانت مقرونة بإجازة، فهذه في الصحة وقوة الإفادة الاتصال كالمناولة المقرونة بالإجازة، وأن المناولة المجردة عن الإجازة منع الرواية بها قوم وأجازها آخرون من المتقدمين، قلت وكذلك المتأخرين، قلت وهي المشهورة عند هذا القول هو المشهور عند أئمة الحديث وهو المعمول به عندهم، ومبثوث في كتب الحديث التعبير بذلك بقولهم مثلا حدثني فلان فيما كتب به إلي. فهذه الطريقة الخامسة مكاتبة. السادسة من طرق تحمل الحديث الإعلام، أي إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان مقتصرا عليه دون أن يأذن له في الرواية عنه، فباختصار جوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث يعني بهذه الطريق له الإعلام. الطريق السابعة من طرق التحمل هي الوصية، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره سفرا مخوفا لشخص بكتاب يرويه الشيخ، فيكون عنده شيخ عنده كتاب مثلا فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويها بإسناده، فيلم به مرض مخوف يخشى معه الهلاك، أو سافر سفر محفوف بالمخاطر يخاف معه الموت، فيقول أوصي بهذا الكتاب لفلان. فهذا الطريق جوز بعض السلف للموصى له روايته عن الموصي، قالوا لأن في دفعها له نوعا من الإذن، ولكن الجمهور صوب خلاف هذا القول وغلطوا هذا القول، لأنه قد يكون وصية هذه إذا لم تقرن بإجازة بالرواية تكون مجرد وديعة واستئمان على الكتاب، وهذا القول هو الذي عليه الجمهور. لذلك أنقل كلام ابن حجر هنا، قال ابن حجر في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، يقول في الوصية، قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، قال ابن حجر وأبى ذلك الجمهور إلا أن يكون له منه إجازة، وأبى ذلك الجمهور إلا أن يكون له منه إجازة، يوصي له بالكتاب ويقول له أو أوصي بهذا الكتاب من الحديث التي أرويها بإسنادي إلى فلان وأجيز له أن يرويها عني. فعندئذ تجوز الرواية ويجوز تحمل الحديث بالوصية إذا كانت مقرونة بالإجازة، ما عدا ذلك فالجمهور على المنع من الرواية بهذه الطريق. الطريقة الثامنة والأخيرة، وأعتذر عن الإطالة، شققت عليكم، ولكن العلم يحتاج إلى صبر، فاصبر لحكم ربك. فقال إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فأستسمحكم عذرا. الطريقة الأخيرة الثامنة تسمى الوجادة، مصدر وجد يجد، قالوا وهو مصدر مولد غير مسموع. والوجادة يعبر عنه فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، يبحث في مخطوطات، يبحث في كتب قديمة فيجد كتابا فيه مرويات بخط راو، ويعرف أن ذلك الخط خطه. فهل بهذه الوجادة المجردة يصح له أن يروي عن ذلك الشيخ؟ مثلا أنت الآن تراجع قسم المخطوطات في المكتبة الوطنية مثلا أو في مكتبة القيروان، فتجد مخطوط لابن أبي زيد القيرواني عن ابن اللباد عن ابن سحنون عن سحنون عبد الرحمن بن القاسم عن مالك. أنت الآن بينك وبين ابن أبي زيد القيرواني 8 قرون، وجدت هذا المخطوط بخط ابن أبي زيد القيرواني، وتحققت من ذلك يعني علما وقطعا ويقينا، هل يصح لك أن تقول حدثني أو أروي عن ابن أبي زيد القيرواني عن ابن سحنون عن سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك مثلا؟ فهذا الوجادة، وأن يقف الراوي على أحاديث بخط راويها، وهذا الراوي الذي يرويه بإسناده تكون أنت غير معاصر له، أو عاصرته ولكن لم تلقه، أو لقيت لقاء عادي ولم يحدثك أحاديث، هل يصح أن تروي عنه بهذه الطريقة؟ فقالوا نعم، ولكن يبين بأن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان قال حدثنا فلان، ويسوق إسناده. هذا الذي استقر عليه العمل. وعبد الله ابن الإمام أحمد له زوائد على مسند أبيه، وذكر أهل العلم أن غالب هذه الزوائد التي زادها عبد الله بن أحمد على مسند أبيه غالبها يرويها عبد الله عن أبيه وجادة، وجد في بيته في بيت أبيه أحاديث بخط أحمد بن حنبل رحمه الله، فيرويها عنه وجادة، بل زادها في المسند، ولذلك المسند فيه زوائد تسمى زوائد عبد الله عن أبيه. وبعض العلماء قالوا هذه الوجادة فيها نوع انقطاع، هي منقطعة، لأن بين الواجد والموج وصاحب الخط قد يكون مفاوز من السنين، فهذا فيه انقطاع، لكن هذا الانقطاع فيه شوب اتصال، إذا كان المخطوط الذي وجده بخطه تيقن خطه وتيقن سلامته من التحريف والتصحيف. وهذا القسم اللي هو الوجادة الطريق الثامنة من طرق التحمل هو أضعف طرق التحمل، لذلك تأخر ذكرها. هذا الكل عودا على بدء كما يقال لبيان أن الاتصال في الإسناد شرط من شروط قبول الحديث، وأن الناظم لما قال وما بسمع كل راو يتصل، أن هذا الذكر للسماع هو تنبيه بأحد طرق التحمل عن باقي الطرق، وإلا فإن الاتصال يحصل بواحد من طرق التحمل وإن كانت متفاوتة في إفادتها للاتصال وإفادتها أو قطعها لاحتمال الانقطاع، وإلا فإن السماع والعرض والإجازة والمناولة والمكاتبة والوصية والإعلام والوجادة هذه طرق التحمل التي متى تحققت شروطها تحقق أو تيقن اتصال السند، ومن ثم نسمي الحديث المرفوع متصل أو الموقوف متصل أو ما أضيف إلى التابع متصل إلى ذلك التابع. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إيراده، وأعتذر عن رداءة الصوت وأعتذر عن الإطالة، ولكن المنهج العلمي يقتضي أن نأتي على أغلب جوانب الموضوع الذي نبحثه حتى يكون لكل واحد منا تصور كامل أو شبه كامل عن الموضوع، وبذلك تتم الفائدة. وأرجو أن تسامحوني وأرجو أن لا تعدموا خيرا وفائدة فيما سمعتم وفيما تدرسون. أسأل الله التوفيق للجميع، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.